ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الآداب. ثم بوب رحمه الله: باب حكم إطلاق لفظ العبد، لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. يعني هو كأنه يقول يعني هو لم يجزم، قال بابه حكم هذه اللفظة، يعني كأنه تركها أيضا على ما فيها من الكلام، لفظة العبد والأمة، وأيضا كقوله وضئ ربك، يعني في هذه الاحترازات الشرعية، فتركها لتعلم الحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب من الثقات أيضا من رجال الصحيحين. وقتيبة هو قتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا بأنه يعني من أخص الناس في الكتب الستة، وليس في الكتب الستة شيخ يدعى قتيبة بن سعيد البغلاني إلا هذا القتيبة، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. وعلي بن حج من الثقات الأثبات روى له الجماعة ومقرورا به، هذه شيوخ ثلاثة. قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. إسماعيل بن جعفر من النبلاء من الرفعاء من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن العلاء. عن العلاء عن أبي، عن أبي، ها، يبقى العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي. العلاء بن عبد الرحمن يعني ضبطه في كلام السلسلة هذه نفسها فيها كلام العلاء بن عبد الرحمن عن أبي، ولكن أبوه ثقة عامة، الحق بأنها تمرر، الحق أنها في مسلم. فالعلاء بن عبد الرحمن حسن كثير من العلماء حديثه. العلاء بن عبد الرحمن روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه. عن أبوه عبد الرحمن وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي، ولا يقول العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. وفي رواية: ولا يقول العبد لسيده مولاي. وزاد في حديث أبي معاوية: فإن مولاكم الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. نعم، هذه الأبواب أبواب احترازية، هذه الأبواب أيضا في آداب، من باب الأداب آداب الألفاظ، لأن هذه الألفاظ المهمة فالأولى فيها حسم المادة وسد الذريعة، لأنه إذا قال ربي وض ربك اسقي ربك قد يذهب الذهن إلى الرب سبحانه وجل في علا، الخالق الرازق المدبر سبحانه وجل في علا، وهذا فيه تنقيص لأنه فيه تشبيه بالمخلوق. وض ربك إذن هو في إعواز، هو في حاجة، والله سبحانه جل في علا هو الغني. هذا يمكن أن يصل إلى ذهن الإنسان بهذا. أيضا أن يقول المرء عبدي أمتي كأنه هو الرب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل عبدي ولا أمتي، ولكن قل فتاي وفتاتي. هذه المسألة كما قلنا مسألة، وإن كانت في اللغة تصح، وقد وردت الأثار أيضا بصحتها، إن قال عبدي من العباء من العبيد، يعني الذين هم ضد الأحرار، فهي تسعها اللغة وهي صحيحة، لكن لما كانت لفظة مهمة جاء الشرع بحسمها بسد هذه الذريعة، فليقل فتاي فتاتي ولا يقل عبدي، لأن العبودية المحضة لله جل في علاه. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، وليقل فتاي وفتاتي، وهذا البديل كما سيأتي. وحسم المادة وسد الذريعة من أجل جناب التوحيد، كل ذلك من أجل جناب التوحيد وقضية الكون الكبرى، وهذه لها نظائر كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على القوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، أنت سيدنا، فقال لا إنما السيد الله جل في علاه، قال لا إنما السيد الله، مع أن النبي صلى قد قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا قول النبي صلى أنه سيد، نعم هو سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين، لكن هو يقول إنما السيد الله، يعني السيادة المطلقة، كمال السؤدد لله جل في علاه. فلذلك قال لهم بعدما أصروا وقالوا أنت سيدنا ابن سيدنا، قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وقال عمر إنما السيد الله، عمر يحترز أيضا أمام الصحابة إنما السيد الله، يذكر الصحابة إنما السيد الله من باب الاحتراز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وأيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فهو أشرك في في في في الضمير الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله جل في علاه، فقال ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندة، معناه قد وردت بعض الأحاديث والأثار فيها الكلام على ضم النبي صلى الله عليه وسلم في الضمير مع ربه دل في علام، لكن العلماء قالوا المقام كان مقامة تفصيل ولا يصح فيه الإجمال، أيضا اللفظة كانت مهمة، لذلك لما كانت مهمة حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وقال قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندة، يعني في اللفظ أجعلتني لله ندة، قل ومن يعصي الله ورسوله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نراه في هذه الأمور يقطع أبواب الغلو بأسرها، لأنها من الذرائع إلى الشرك، الحفظ جناب التوحيد، وعندما قال إنما أهلك من كان قبلكم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أو قال إنما أهلك الأمم قبلكم الغلو، فإياكم والغلو، فهذا حسم المادة وسد الذريعة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علم أن الناس كانوا يتتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فيبنون المساجد في الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يهدم ذلك، وعلم أن هناك من يسأل عن الشجرة التي بايع تحتها الصحابة في بيعة الرضوان، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقد قطع هذه الشجرة حسما للمادة وسدا للذريعة، بل نظائر ذلك كثيرة. أيضا عمر بن الخطاب هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قوموا إلى سيدكم فأجلسوه، فقال عمر بن الخطاب إنما السيد الله، إنما السيد الله جل في علاه، ولذلك هو الذي ألح على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلحاحا شديدا لتنحية خالد بن الوليد من الإمارة، لعزل خالد الوليد من الإمارة، ليست المسألة إحن أو شواحن أو الصدور مشحونة مثلا أو دخل القلوب أو حسد على خالد، أبدا والله، ولا يمكن أن يظن في عمر بن الخطاب ذلك بحال من الأحوال، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رأى أن الناس أن قلوب الناس قد تعلقت بخالد بن الوليد، كأنهم يعني سيصلون إلى قناعة تامة بأن النصر كان بخالد، نعوذ بالله من الخذلان. والله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، قال الله تعالى قال تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وفي الآية الأخرى ب3000 أو ب5000 من الملائكة منزلين، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم وتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا، هذا ما وإلا حصر وقصر، وهذا الحق، النصر من الله جل في علاه، نصرك الله جل وعلا فأنت المنصور وإلا فلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس لو اجتمعت الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهنا عمر بن الخطاب ألح على أن الناس مالت قلوبهم إلى خالد وخشي أن يصل إلى قلوبهم أن النصر من عند خالد لا من عند الله جل في علاه، فعزله أول ما أخذ لما ترسم الخلافة وأخذ الخلافة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا من أجل الاحتراز من أجل الحفاظ على توحيد الله جل في علاه. العقائد التي كانت للقوم في مصر بالذات كان النيل إذا كان يعني أصل فيه ما اسمه المد والجز ولا إيش الانحصار حصل انحصار وطبعا كانت عقيدتهم الفاسدة إيش تقديم القربان له بعرس بعروس النيل كما يسمونها. هو طبعا هذه أيضا القصة ليست صحيحة ضعيفة فيها ضعف لكن يستأنس بها. فعمر الخطاب أخذ ورقة وطبعا لما بعث عمرو بن العاص إلى عمر الخطاب وأن الجد بأصاب الناس فبعث إلى النيل أيها النيل إن كنت تجري بأمرك فافعل ما شئت وإن كنت تجري بأمر الله جل في علاه فالله يسيرك حيث شاء. فقال اعطي هذه الورقة لعمر بن العاص فيلقيها في النيل فألقاها في النيل فأجراه الله جل في علاه. الاعتقاد صحيح في ربنا جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبنا بأدب عظيم هو الاحتراز من الألفاظ المهمة التي توهم الشرك أو توهم الكفر أو توهم مساواة العبد بالله جل في علاه. فلا بد من حسم المادة وإذا حسم المادة علمنا أمرا آخر عظيما وهو أن الشرع إذا أغلق بابا فتح أبوابا إذا أغلق بابا ما تركه موصدا فقط بل فتح أبوابا. قال لا يقل أحدكم وضع ربك لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي فتات. هذه دلالة واضحة جدا على أن الشرع إذا أغلق بابا لابد أن يفتح أبوابا وأنت ترى نظائر ذلك كثيرة نظائر ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا اللفظ لا يصح إذن الألفاظ الأخرى التي تصح هي كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بلال بالتمر تمر جنيب فأكله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتمر خيبر أكل تمر خيبر هكذا في هذا الطيب فقال له لا والله يا رسول الله إن لا نبدل أو نشتري الصاع بالصاعين الصاع الجنيب بصاعين من الجمع اللي هو شيء يعني فيه شيء من الرداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تأوه عين الربا عين الربا ردوه يعني حرام هذا ربا ردوه. ولكن لما قال أو عين الربا ردوه ترك الباب مصادا أم فتح بابا آخر لأنك عندما تقول حرام لابد أن تجعل مخرجا للناس لا أنت لا تغلق كل شيء على الناس. وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه الشريعة الغراء هي التي يعني جاءت لتسع كل الناس وجاءت حتى لا تحجر واسعا على الناس بحال من الأحوال. فقال أو عين الربا ردوه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. إذا قلنا هذا حرام ترى أن الشريعة قد جاءت بالباب الآخر الذي هو أعظم في فتح أو رحابة الشريعة فقال له بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. والآن أنت ترى النساء عندما تأتي تبدل الذهب بالذهب تقع في نفس هذا الربا تبدل الذهب بالذهب وتعطي إيش فارقا مالا وهذا ربا أيضا لأن مثلا قال الذهب بالذهب ربا ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيدا سواء بسواء مثلا بمثل. فلما علمنا بأنه حرام وأن المرأة تريد أن تعطي القديم وتأخذ الجديد وهناك فرق في الصنعة فرق في الجودة فهذا الفرق لا يجوز دفعه. طب ماذا تفعل؟ نقول لها الآن بيع القديم بالمال واشتري بعد ذلك بالمال إيش الجديد. هذا الشرع لا يحجر واسعا. ولما جاء الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبح لي أنا أبايعك على الإسلام على ألا تحجر علي مسألة الزنا أبح لي الزنا وهم الصحابة به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك أترضاه لأختك إلى آخر الحديث. ثم لما أغلق هذا الباب فتح بابا آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جعل النبي صلى الله عليه وسلم بابا آخر وطريقة أخرى يتخذها الإنسان حتى لا يقع في الحرام. هذه دلالة واضحة جدا على هذه الشريعة الغراء. الفوائد المستنبطة من الباب أول هذه الفوائد اقرأ الحديث أحدكم مفرد مضاف يفيد العموم، وهذه فائدة أصولية من الفوائد الأصولية أن المفرد المضاف يفيد العموم، وأيضا الجمع المضاف يفيد العموم. دائما الإضافة تفيد العموم، وأيضا العموم هنا في باب آخر وهو إيش؟ نكرة في سياق لا يقولن، النهي صح، النهي الأمر لا يقولن النهي. فممكن نقول كيف مفرد هو قد أضيف، فقد نقول نعم مفرد، مفرد لأنه الإضافة تعرف، لا تجمع مفرد في سياق النهي فيفيد العموم، النهي أو النفي يفيد العموم. وأيضا عبدي وأمتي أيضا مفرد مضاف يفيد العموم. قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حسم المادة في مسألة الألفاظ المهمة. قال وكل نسائكم إماء الله، فيها أيضا أدلة كثيرة على ألفاظ العموم، هذه تفيدك جدا تمرسا أصوليا. كل نص في العموم، كل من الألفاظ التي هي كما قال الأصوليون نص في العموم. نسائكم، نسائكم أيضا تدل على العموم لأنه جمع مضاف، والجمع المضاف أيضا يعم. إماء الله نفس الأمر، كل أمة، كل امرأة فهي أمة من إماء الله جل في علاه. قال ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظين عندما قال ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. قلنا لأن الرب حقيقة هو الخالق الرازق المدبر القائم على شؤون العباد سبحانه جل في علاه، الآمر الناهي الذي كمل سؤدته سبحانه جل في علاه، فلا يقال ربي، وإن كانت اللغة تسع لأن الرب هو المربي، فهو مربي حقا، مولاه رباه يعني بالكفالة به بالإحسان إليه، لكن لما كانت اللفظة مهمة قلنا حسمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال أنه قال ولكن ليقل سيدي، وقد جاءت الأدلة بحسم المادة أيضا عندما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال إنما السيد الله جل في علاه. هنا لابد لنا من مخرج، إن هو نقال وليقل سيدي، ده أمره أن يقول سيدي ولا يقول ربي. يعني ها أيمن هو لما حصل التعارض بين الرب والسيد كان الأهون إيش؟ السيد، لأن الرب حقيقة في الله جل في علا، والسيد لم يرد دليل صريح باسم الله السيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السيد الله الذي كمل سؤدته، هل هذا اسم أو لا؟ أليس باسم؟ هنا لم يرد الدليل الصريح في ذلك. والأمر الثاني بأننا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، قال لما قالوا أنت سيد وابن سيدنا، قال إنما السيد الله، أنهم قالوا ذلك على سبيل التوقير والتبجيل والتعظيم هذه لله جل في علاه، ويريد لا تصل في التعظيم لي بالغلو أن تصل بي إلى المرتبة، مرتبة الربوبية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على مكانه من العمل. لذلك قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلما كان الكلام لما قالوا أنت سيدنا على سبيل التعظيم والتبجيل سيصل به إلى الغلو، حسم المادة فقال لا إنما السيد الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قوموا إلى سيدكم. ولما كان التعظيم من هؤلاء الأنصار لسعد بن معاذ قال عمر إنما السيد الله. طالما إذا تمكن المعنى فلابد أن تحسم المادة، وهذا له نظير من الشرع. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يكنى بأبي الحكم قال لهم لما يكنونك بأبي الحكم؟ قال كانوا إذا تخاصموا وحصلت الخصومة رجعوا إلي، تحاكموا إلي، فحكمت بينهم فأخذوا بحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، أو قال إن الحكم إلا لله، إنما الحكم الله. ما اسم ابن أبيك الكبير؟ اسم ابنك الكبير؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. فهذه الجمع بين من الاثنين. طيب قال في الحديث الذي يليه قال ولا يقول العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله عز وجل. ولا يقول العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله عز وجل. الحق أن المولى جاءت بمعاني كثيرة جدا، منها المولى اللي هو العبد، والمولى هو السيد، فالمولى جاءت بكثير من المعاني وهي الأقرب إلى الصحة. ولا يقول العبد لسيده مولاي. العلماء قالوا هذه الرواية في المتابعات ليس في أصول مسلم، الرواية ليست في أصول مسلم. بعض العلماء خطأوا الرواية هذه، وأن أخطأ فيها الأعمش في هذه اللفظة، أخطأ فيها الأعمش. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه كثير من الأدلة التي أثبتت صحة وجواز لفظ السيد. قال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فإيش فأجلسوه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح في ذلك، لذلك قالوا بأن لفظة مولاي ليس فيها ثمة شيء، لفظة مولاي ليست فيها شيء. ولا يقول عبد لسيدي مولاي، فالحق أنه لفظة مولاي قد وردت في غير ما موضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن مولاكم الله عز وجل، فالمولى من الموالي كما قلنا الألفاظ الكثيرة تشترك فيه فيصح. وهمت أنا حسبت أنني أقول أنه أنكر أن يقول سيد، فأتيت بالأدلة على السيادة، وهذا من الوهم. لكن الصحيح كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يقول العبد لسيده مولاي، يعني فيها نظر من كلام الأعمش. من الفوائد أيضا، وأيضا كما قلنا النهي الذي ورد في حديث الأعمش يرد الحديث الذي يليه بأنه قال ليقل سيدي مولاي، ليقل سيدي مولاي، هو التصريح بأن يقول سيدي مولاي. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الباب.